اشوف الوقت الاقيه هرب، ده اللي في جماله اللمسه تضرب، يسكر كلامه اللي ما عمره شرب، وده بقى تفسيره انا مش انا لا من غيره، وهو كتر خيره.